ابن مالك رحمه الله ما تكلم على هذه المعاني، ولكن غيره تكلم عليها وفيها فائدة التي لبيان الحقيقة لا تقتضي الشمول، التي لبيان الحقيقة لا تقتضي الشمول، لأن إذا قلنا الرجل خير من المرأة لا يستلزم أن كل واحد من الرجال خير من المرأة، الرجال قوامون لا يقتضي أن كل واحد من الرجال قوام على كل امرأة من النساء، لكن هذا الجنس على هذا الجنس. أما الذي للاستغراق فهي تفيد أن هذا الحكم ثابت لجميع أفراد هذا المدخول، مدخول ال خلق الإنسان من عجل، أي خلق إيش كل إنسان، وعلامته أن يحل محلها كل كما قلت. نعم. كيف الغلبة؟ نعم. المشار إليه في قوله ذي. نعم. يعني الإشكال أن الزيادة قسيم الغلبة، فكانت غيره مع أن ابن مالك قال النظم وقد تنحذف، وفي غيره ما قد تنحذف. نعم. وحذف هجر على أنها زائدة حتى لا يكون الغلبة. كيف؟ لا لا، الموضوعة من أصل الكلام وهي التي تزاد لازما، هذه ما تدخل في قوله ذي. الذي يدخل في قوله ذي إما ما كان للغلبة كالعقبة، وإما ما كان للغلبة وللمح الأصل. هذه أصلاً زائدة. ها؟ هذه زائدة أصلاً. أي. أي. تدخل للغلبة. أي نعم. وكذلك هذا التي للمح الأصل. للمح الأصل واضح، لكن لما كان قسمين أل للغلبة أو أل للزيادة. نعم. بس فهمت أن الزيادة غير غلبة. لا لا، هي بس هذه الغلبة وهذه اللي لمح الأصل. زين، أحسن الله يكون في مسألة إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ذكرتم بأن أل في القسم الثاني للعهد الذكري. نعم. مع أن العسر المتقدم دخل عليه أل. نعم. وهي فيما يبدو العهد الذهني. لا ولك. الأول لا، الأولى في قوله فإنما العسر لبيان الحقيقة، ما في عهد ذهني ولا شيء، بيان الحقيقة. نعم. يعني إن هذه الأل الداخلة على الغلبة، الداخلة على اسم الغلبة، قد تحذف في غير الإضافة وفي غير النداء، وهو لا لا لا لا، مرادهم في غيرهما، أي في غير النداء والإضافة. نعم. وش يقول؟ إيه صحيح، هذه محذوفة، هذه محذوفة لأنها دخلت على عالم الغالب.